يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذمي والمعاهد إذا مات في بلاد المسلمين فهل يغسل؟ تولاهم الكفار أو سفارة بلدهم تولاهم، المسلمون لا يتولونهم، تتولاهم سفارة بلدهم، وهذا هو المتمشى عليه أن سفارة الدول تستلم أمواتها. نعم.